ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين وبعد. فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الخلق، أعلى درجته ورفع منزلته، وخصه بخصائص لم تكن في من سبقه من الأنبياء والمرسلين. بينا في اللقاء الماضي شيئا من الخلق الجميل الذي طبع الله عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بينا أنه كان يرى من أمام كما يرى من خلف، وبينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى بالليل كما يرى بالنهار، وبينا أنه كان مطيبا بلا طيب، معطرا بلا عطر، وبينا أن أصحابه الكرام عليهم جميعا الرحمة والرضوان كانوا يتبركون بجميع آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الله من عليه بفصاحة اللسان وبلاغة القول، بلغ في ذلك المبلغ الأعلى والمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. رزقه الله تعالى سلاسة في الطبع وبراعة في المنزع وإيجازا في المقطع، لذلك كان يخاطب كل إنسان على قدر عقله، كان يخاطب الأعرابي الغليظ بما يناسبه، ويخاطب الملوك بما يناسبه، ووفدت عليه وفود كثيرة من الوفود، وفود يمنية، منهم الملك الهمداني، ومنهم كذلك ملك يسمى طهفة النهدي، ومنهم ملك يسمى وائل بن حجر. وكتب لكل ملك من هذه الملوك أو من هؤلاء الملوك كتابا يناسب حاله، لذلك سنقرأ ما كتب بإذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نطلع على ما طبعه الله عليه من اللسان العربي الفصيح مع أميته صلى الله عليه وآله وسلم. كتب إلى ملك همدان مكتوبا فيه: إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والنار والفصيل والفارض الداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالب والقارح. طبعا كلام صعب، تعال نفسر الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الملك الهمداني ده أمير من أمراء اليمن، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه مسلما، أسلم، يريد أن يرجع إلى بلاده، لكن هل يرجع واحدا عاديا أم سيرجع أميرا كما كان؟ سيرجعه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا كما كان، لكن بضوابط. الملك في الجاهلية بيستبيح حق الضعاف، بيأخذ كل شيء، بيأخذ كل شيء، والناس عندهم يعملون بالسخرة. ملك، لكن لما أسلم سيختلف أمر الملك عما كان في الجاهلية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له إن لكم فراعة. الفراع والوهاط دي صفات من صفات الأرض. قال له يعني أنت ليك العشب اللي طالع في الأرض العالية، الفراع ما علا من الأرض، والوهاط ما انخفض منها. قال له اللي طالع في المكان العالي ليك، واللي طالع في المكان المنخفض ليك، والعزاز الأرض الصعبة، ما صعب من الأرض يقال له عزاز ويكون فلان عزيز. العزيز ده صعب ولا سهل؟ صعب. قال إن لكم فراعها ووهاطها، يعني ما ارتفع من الأرض وما انخفض منها، وعزازها يعني ما صعب منها، تأكلون علافها. إيه هي العلاف يا جماعة؟ العلاف جمع علف، مش كده؟ والعلف اللي هو إيه؟ أكل الإنسان ولا أكل بهيم؟ قال له يعني يا ملك أنت ليك ترعى بماشيتك في المكان العالي والمنخفض والصعب، وما بقي بعد ذلك للعامة. قال إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافها وترعون عفاءها. العفاء ما ليس لك فيه ملك، ما ليس لك فيه ملك يقال له ايه؟ عفاء. ثم قال لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق. يعني انت مبروك عليك الموضوع اللي عندك، لكن مطلوب منك الآتي: تخرج زكاة ما عندك. ما لنا معناها ايه؟ لدولة الإسلام منك الدفء والصرام ما سلموا بالميثاق والأمان. عايز يقول يعني ايه اللي بدفي في الماشية وابر الجمال؟ مش بدفي؟ مش بصنعه به هدوم؟ طيب وصوف الغنم مش بصنع به هدوم؟ يعني معناها اعرف دوابك من هذه المساحة على ان لنا منها زكاتها. يبقى الزكاة يا جماعة بتبقى في الماشية المعلوفة في البيت ولا السائمة في المرعى؟ السائمة في المرعى. أما اللي معلوفة في البيت دي بتخضع لرأس المال التجاري، بنزكيها زكاة التجارة اللي هي 2.5%. أما مش هنطلع من 40 ناعجة ناعجة وهي معلوفة في البيت، أما بنطلع الناعجة من 40 إذا كانت ترعى في كلأ مباح. قال إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها لكم منها علافها ولنا منها من دفئهم وصرامهم. الدفء بالجمال يعني، والصرام الصرمة القطعة من الغنم. ما سلموا بالميثاق والأمانة، الميثاق اللي هو ما اتفق عليه الملك مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم. الإسلام عندنا يوجب علينا أن نوحد الله تعالى وأن نصلي الخمس صلوات وأن نخرج الزكوات وأن نعترف بصيام رمضان وأن نقر بالحج. قال إن لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة ولهم من الصدقة السلم. السلم ده يعني الشيء إذا كبر، الشيء إذا كبر، لو ناقة يبقى الناقة الكبيرة، لو عذب يبقى العذب الكبير، لو الغنم يبقى الغنم الكبيرة. ولهم من الصدقة السلب والناب والفصيل والفارض الداجن والكبش الحواري. يبقى السلب اللي هو الناقة اللي سنانها وقعت. طيب والناب الناقة التي كبرت، والفصيل الفصيل اللي هو لما الناقة تولد يبقى وراها ايه؟ يبقى وراها فصيلها. والفارض الفرد دي صفة من صفات البقر. لما ربنا ذكر في بقر بني إسرائيل قال إيه؟ لا فارد ها ولا بكر. البكر الصغيرة والفارد العجوزة خالص. يبقى الفارد الشيء الكبير في السن. طيب والداجن دي صفة لما يدخل البيت باستمرار من أولاد الغنم. لما يبقى عندك شرودة، الشرودة بيستمر بتروح فين؟ تبقى داخل الدار وطالع من الدار. ما بتروحش المرعى كتير إلا لما تبدأ تشد شوية. ومن ثم سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما كان ما كان من أمر الإفك وسأل النبي عليه الصلاة والسلام جاريتها، سأل عنها بريرة بأي شيء، أجابت بريرة قالت ما أعلم عنها إلا أنها فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. عارف الكلام معناها إيه؟ المرأة الصغيرة التي ليس عندها خبرة النساء لو عجنت العجين بتنام عنه، تقوم تدخل الغنمة تأكل العجين. تبقى الغنمة هي معناها إيه؟ الداجن. الداجن ما استألف البيت ودخله، فتأتي الداجن فتأكله. يبقى الفارض الكبير السن والداجن الصغير اللي متعود يدخل البيت. والكبش الحواري، الكبش الحواري الكبش اللي هو صوفه بيتخذ يعني بنبقي عليه صوف حتى نجزه مرة واحدة ننتفع به. ومن ثم يقولون في الكبش الحواري كبش جميل اللي هو بناخد لما بنذبحه بناخد جلده نتبابه ونخلي فرشة. ومن ثم قالوا في الحواري الكبش الأبيض أو الأسود أو الملبط، ده جميل ولا مش جميل؟ جميل. يقوم لما بيصبح بنفرح بالجلد بتاعه بنكبره ونخليه فرشه، نخليه فرشه يجلس عليها الضيف الغالي. قال والكبش الحوالي وعليهم فيها الصالغ. الصالغ ده يعني البقره لما توصل 6 سنوات يقال لها صالغ. وعليهم فيها الصالغ والقارح، وبرضو القارح دي صفة من صفات الفرس أو من صفات الجمع الكبير. طيب يبقى ده بيّن تاني الرواية الأولى تاني مرة تانية. كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملك همدان قال له كده إن لكم فراعة. إيه هو الفراعة يا جماعة؟ ما على بالأرض ووهاطها اللي هو المكان ايه؟ المنخفض. وعزازها المكان الصعب. تأكلون علافها وترعون عفاءها لنا للدولة منها من دفئهم وصرامهم، يعني زكاتهم يعني يدفعونها بما سلموا من الميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة ياخدوا منا. احنا ما هنقبلش منها كبير السن لأن كبير السن ده طيب ولا من رديء المال. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا إيه؟ إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه ورباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو المهر والفصيل ابن الناقة. والله قال في القرآن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هتطلع زكاة؟ طلع الزكاة من وسط المال، لا تخرج الزكاة من أرض مالك ولا أدوج شيء، إنما الوسط. الوسط نقبله في الزكاة. أما كبير السن اللي مالوش أسنان وخلاص وضع في المرحلة الهزيلة هذا لا يخرج في ذاك، تبقيه لنفسك ولا تعطينا أجود شيء، إنما اعطي الدولة من أوسط المال. ومن ثم أصلنا لما قال معاذ لما أصلنا من قال يا معاذ وإياك وكرائم أموالهم، ما تاخدش منهم أعلى حاجة. لا يبقى الواحد منا في المال عنده خسارة معلمه وحطوا عنده زينة، وعنده ناقة حمراء، والحمراء دي أغلى أنواع النوق، برضو حاططها عنده ركوبة زينة، وعنده ناقة هتماء ملهاش ولا سنة، وعنده فرس أعرج. عند الزكاة نخليه الأعرج ونخليه الغالي وناخد الوسط، علشان لا نحرم، لا نحرمه أجود ماله ولا نقبل منه التي لا منفعة فيها. اللي منفعتها خمسة مبروك عليه، والغالية قوي مبروك عليه، ناخد الهون ناخد الوسط. قال وإياك وكرائم أموالهم، وبعدها قال له وإياك ودعوة المظلوم. ممكن وأنا باخد منه الزكاة آخذ أغلى حاجة في ماله، ظلمت ولا عدلت معاه؟ ظلمت، لو جاء علي يقبل الله له فيا. طبعا دية رسالة النصارى لملك مين؟ لملك همدان. طب تعال نقرأ الرسالة التالية. كتب لطهمة النهبة ملك، قال له ايه؟ قال اللهم بارك له في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر، وافجر له الثمن، وبارك لهم في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلاة. تعالى بقى تفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة، بيقول له انت يا بني نهد دعا له اللهم بارك في محضها. المحض اللي هو خالص المال، خالص المال. قال ومخضها، المخض لما يبقى عندك لبن وبعدين تمخضه، يعني بتضربه كده تطلع منه اللبن والزبده في يمه وده في يمه، يبقى اللهم بارك في محضها. المحض اللي هو الشيء الخالص، والمخض اللي هو الزبد، اللي هو ايه؟ الزبد. اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، المذق اللي هو اللبن مش في الصيام، او مذقه ايه؟ او مذقه لبن. يبقى دعا للنهديين ان يبارك لهم في اللبن الخالص واللبن اللي هو الزبد وما بقي عندهم اللبن، وابعث راعيها في الدسر. وابعث راعيها في الدسر، والدسر ده معاه ازاي؟ يعني اذا كان واحد او جماعه يقال لهم دسر. وافجر لهم الثمد، يعني كبر القليل. شوف، يبقى دعا لهم البركه في اللبن بانواعه، ودعا لهم البركه في الواحد والكثير، وبعدين قال له يا رب بارك صغيرهم وافجر لهم الثمن، يعني بارك في المال القليل وبارك لهم في المال والولد. ثم بعد ذلك قال من اقام الصلاه كان مسلما، ومن اتى الزكاه كان محسنا، ومن شهد ان لا اله الا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك، يعني ودائع الشرك العهود القديمه التي اخذتموها على الناس لكم باقيه لكم. وهو ملك لما كان مشركا كان له على الناس سياده، كان حوالي 50 عزبه واخد عليهم عهود. قال لكم ودائع الشرك، الودائع اللي هي العهود، ووضائع الملك، ما التزم به الناس لكم من اموال باقيه لكم. لا تلطط في الزكاه، يعني احنا ابقينا لكم الملك على الناس، لكن اخرجوا من اموالكم الزكاه، ما تفرطوش فيها. ولا تلحد في الحياه، ايه هو الالحاد؟ الميل عن الحق. قال له كما ابقينا لكم الملك على غيركم، مطلوب منكم ولا تحيدوا عن الحق، لا تمل عن الحق، ولا تتثاقل عن الصلاة. يبقى أعطى الملك شعار الملك، أبقى فيه السيادة، واشترط عليه قال له لا تظلم ولا تمنع الزكاة ولا تحيد عن الحق ولا تتأخر عن الصلاة. طيب، وكتب لهم في الوظيفة الفريضة، ولكم الفارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيس لا يمنع سرقكم ولا يعظم طمحكم. اسمع الكلمات دي معناها ايه؟ لما ألزمهم بالزكاة والصلاة وحسن الحال والاستقامة قال ليهم الوظيفة، الوظيفة يا جماعة اللي هي النصاب، يعني إذا بلغ الماء نصابا وجبت فيه الزكاة. فالنصاب مما يطلق عليه، أطلقوا عليه الوظيفة. قال كتب لهم في الوظيفة، يعني في النصاب، نصاب الغنم، نصاب الجمل، نصاب البقر، نصاب الماء. لو الغنم بلغت 40 يبقى فيها شاه، يبقى متى تجب الزكاة في الغنم؟ إذا بلغت كم؟ 40. إذا بلغت 40 وكانت ترعى في كلاء مباح بتسرح على البحر، هو اللي على البحر ده ملك أحد؟ ملك الكل. ومن ثم يبقى إذا بلغت الغنم 40 غنمة يبقى فيها غنمة زكاتها منها. قال وكتب لهم في الوظيفة الفريضة، يبقى في النصاب الفرض، الفرض في النصاب في كل 40 غنمة غنمة. ولكم الفارض، الفارض يعني تدون الغنمة والمسنة لمين؟ لصاحب الماء. ولكم الفارض، ولكم الفريش، الفريش يعني اللي لسه والدة، اللي لسه والدة، اللي في مخاضها، لما تبقى ناقة والدة ناخدها في الزكاة ولا نبقيها لصاحبها؟ ما هي غالية الوالدة دي، غالية، ناخدها ونخليها لصاحب المال، نخليها لصاحب المال. لكم الفارض اللي هو الكبير، والفريش اللي هو ايه؟ اللي هو الوالدة، وذو العنان الركوب، ايوه عنده جبل بس اعده للسباق، ناخده في الزكاه ونخليه صاحبه، نخليه صاحبه لانه غالي. ولكم ذو العنان الركوب والفلو الضبيس، الفلو اللي هو المهر الصغير، ناخده في الزكاه لا نخليه، ناخد الوسط. لا يمنع سرقكم ولا يعظم طلعكم، ان طلعتوا الزكاه من وسط المال مش هنمنعكم في باقي التصرفات، لا هناخد شجركم ونخلعه ولا خلاف. يبقى ابقى لهم الملك على بلادهم مع ضمان العهود التي اخذوها على الناس في الشرك من اداء الحق، ثم فرض عليهم ما فرضه في اموالهم من زكاه. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يحبس دركم، ايه هو الدر؟ الدر اللي هو البلد، لا يحبس دركم ما لم تضمر الرماق وتأكل الرماق من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوة. يعني هتطلع حق ربنا مش هنتعدى عليه. طيب منعت حق ربنا خلاص لحسبك كما أمر الله تعالى بالحساب. تعال بعد كده كلمة الرباط، الرباط جمع ربقة، انت عارف الربقة؟ مش عارفها؟ ربقة البهيمة اللي هي ايه؟ الشبح. ربقة البهيمة اللي هي الشبح. يبقى الحديث فيه اهو ما لم تضمروا الرماط وتأكلوا الرباط، يعني ما التزمت قلوبكم بعهد الله، مش الحديث كده، فقد خلع ربقة الإسلام. يعني اللي يعمل اللي ربنا يمنعه عنه خلع الإسلام والإيمان من العنق، كان لابس الزمام بتاع الإسلام خلعه. ليه؟ لأنه لم يرتضي حكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم ما لم تضمروا الرماح وتأكلوا الرباط، من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة، يعني هنيجي نخلص عليه. يبقى ده كتاب لمين؟ لطهفة النهي. طب كتب إلى وائل بن حوطب قال له إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأقيال العباهرة. القيل معناها الملك، القيل ملك، والعبهل برضه ملك. إلى الأقيال العباهرة والأرواع المشابيب. فلان ده روعة، يعني شكله حلو. ده انت بتقول لك ايه رايك؟ تقول لك فلان ده روعة، يعني شكله حلو او تصرفه جميل. الى الاقيال العباهرة والارواع المشابيب. ملوك اليمن يقال لهم اقيال، وملوك مصر يقال لهم ايه؟ الفراعنة. وملوك الحبشة يقال لهم ايه؟ النجاشي. يبقى الى الاقيال العباهرة الأرواع المشابيب. فلان ده يعني من المشابيب، يعني من السادة. يبقى كان يكتب للملوك بما يناسب الملوك. إلى الأقيال العباهرة الأرواع المشابيب، يعني إلى الملوك حساب الوجوه السادة. ثم قال في في في في, في, في المكتوب في التيعة شاه. التيعة صرنا من الغنم تبلغ 40. قال إن عليكم في التيعة شاه لا مقورة الألياط ولا ضناك، وأنتوا السبجة وفي السيوب الخمس. تعال كده، المقورة اللي هي يعني لحمها متدلدل، متدلدل ليه؟ هزيلة جلدها كده نزل لتحت. لما تبقى أكرمكم الله البقرة شبعانة بيبقى جلدها متدلدل ولا بيبقى ماسك نفسه؟ ماسك نفسه. وقت الجلد يتدلدل لما تبقى هزيلة يبقى جلدها نازل كده، عظمها خارج وجلدها ايه؟ نازل. ناصر قال لهم اهو، قال في التيعة شاه، يعني في كل 40 نعجة ايه؟ نعجة. لكن اسمعوا، لا المقورة، المقورة مش هناخدها، اللي هي جلدها متدلدل ما هناخدهاش، ولا الضناك. ايه هي الضناك؟ المليانة على الاخر برضو ما هناخدهاش. المليانة على الاخر دي سمينة ولا سمينة؟ طيب واللي هي جلدها متدلدل هزيلة مش هزيلة؟ هزيلة. هناخد الزكاة من النوع الوسط، لا هناخد الهزيلة ولا المتختخ. المتختخ مبروك على صاحبها، والهزيلة خليها على صاحبها، هناخد وسط المال. طيب وبعدين قال وأنتو، دي لغة، لغة موجودة من لغة العرب، ومن ثم من الروايات في قول إن أعطيناك الكوثر، في القراءة إن أمطيناك الكوثر. أمطى يعني أعطى. في من قبائل العرب خليلة تنطق العين نون، ومن ثم في الحديث سنقرأه قريبا في اليد المنطية هي الأعلى، واليد المنطاة هي الأسفل. المنطية يعني المعطية، اللي بيدفع ايده اعلى، واللي بياخد ايده ايه؟ ايده السفلى. طيب شوف هنا النبي قال في حديث في الروايه قال الى الاقيال العباهره الارواع المشابيب ان عليكم في التيعه شاه لا مقوره الالياط، يعني غير مستحيه الجلد، ولا ضناك ولا مليانه، وانتم السبجه، يعني ادفعوا واعطوا. والثبجة يعني الوسط، لا هي متختخة ولا جندها بيسترخي. أعطوا يعني أعطوا الثلج وفي السيوب الخمس. إيه هي السيوب؟ سلاسل الذهب. سلاسل الذهب يعني المدفون في الأرض من دفين الجاهلية اللي هو في الشريعة اسمه الركاز. يعني بعدما أعلمه بما فرض الله في الغنم والبقر والإبل وبين أن المصدق اللي هو جامع الصدقة يترك لهم الدناك المليانة ويترك لهم الهزيلة ويأخذ البصل، قال لهم بعدها وفي السيوب الخمس، يعني وفي دفين الجاهلية اللي هو الركاز إذا أخرجته الأرض زكاته الخمس. أيا كان الخارج، لو مطلع فحم من المدفون بتطلع خمس، لو ذهب بتطلع الخمس. قال وفي السيوب الخمس، ومن زنى من بكر فاصفعوه 100 واستوفنوه عاما. يبقى لغة اليمن في الضرب الصافع، مكان نجلده اصفعوه. يبقى الجلد لغة قريش والصفع لغة مين؟ لغة اليمن. قال وانزل من بك فاصقعوه 100 واستوفضوه عاما. استوفاض طلعوه من البلد اللي هو النافي اللي هو التغريب. واستوفضوه عاما. ومن زنى من سيد فصرجوه او فضرجوه، والتدريج اللي هو الرمي بالحجر اللي هو الرجل، الرجل لغة قريش والتدريج لغة مين؟ لغة اليمن. فضرجوه بالاضاميم ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله. طيب ايه التوضيم؟ قال مش تفتري، لا تفتروا في الحد ولا تحاربوا فيه. إن أقمت الحد لا تفرط فيه وتجامل الناس ولا تزود على ما قدر الله. يبقى ولا توصيم ما فيه افتراء، ولا غمة مش اتحاري ما تجاملش أحد، وكل مسكر حرام. ووائل بن حجر يترفل على الأقيال، يعني لما رجعوا اليمن قال له اسمع يا وائل، انت سيد السادات من اهل اليمن، اقر كل ملك على ما هو عليه، ولكن قال وائل بن حجر يترفل. والترفل يا جماعه ده بيلبس ثياب الملوك، لكن قال يترفل على الملوك، يبقى هو سيد ملوك اليمن. يبقى استقبل الملوك لما وفدوا عليه واسلموا، وكتب لكل ملك ما يضمن ملكه، وكتب ما عليه من فضل الله، واوصى كل ملك الا يظلم ولا يفتري ولا يحيد عن الحق ولا يحابي في الحق احدا. ثم كتب لوائل بن حجر بالذات ان يبقى ملكا على ملوك اليمن. الشاهد فيما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب العامة بلسانهم ويخاطب الملوك بما يناسب حالهم، وهذا ما جبل الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من حسن الطبع وجمال اللسان وفصاحته. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اقض عنا ديوننا واشف اللهم مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا واصلح ذات بيننا وامننا في اوطاننا. اللهم امننا في اوطاننا، اجعل بلادنا بلاد امن وسلام. المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فاشله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.